قال رحمه الله تعالى: باب في الحمرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغاز عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سنية فالتفت إلي وعلي ريقة مبرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريقة علي؟ فأردت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريقة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. ثم رجع أبو داود: باب في الحمرة، أي اللون الأحمر، أي اللباس الذي لونه أحمر. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص، حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبطنا في ثنية، والثنية هي الطريق بين الجبلين، فالتفت إلي ورأى علي ريقة مبرجة بالعصفر، مبرجة بالعصفر يعني ملطخة يعني بالعصفر يعني أي أنها معصفرة. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث النهي عن استعمال المعصفر، وهنا أول هذا في باب الحمرة، والعصفر يعني لونه أصفر، وفيه ميل الحمرة، ولعله يكون معه شيء آخر يعني، وأن أو من المحذور هو كونه معصفرا وإن لم يكن معه حمرة، لكن الإشكال في كونه ولد في باب الحمرة، ولد في باب الحمرة، فهو إما أن يكون على اعتبار أنه يعني في شيء من الحمرة، أو أنه مع كونه معصرا يعني شيء أحمر، ولكن المعصر هو في حد ذاته هو جاءت الحديث النهي عنه، ومنها هذا الحديث. قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريقة مبرجة بالعصفر. لباس يقول: ملاءة ليست بلفقتين، ملاءة يعني مثل العباءة، مبرجة ليست بلفقتين، ليست بلفقتين لفقتين، نعم يعني من قسمة اثنتين واحدة يعني متصلة، ما ادري ما ادري ايش بعدها، مبرجة بالعصفر يعني ملطخة. كان ملطخة الا مبرجة تسقط الواحد. فقال: ما هذه الريقة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يفجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريقة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. وهذا يدل على أن المعصر حق النساء أنه سائر وأنه لا بأس به، وإنما المنع أنه هو في حق الرجال، وإنما هو في حق الرجال. و عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما رأى من الكراهية لذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يصنع، ولكنه عمد وجد أهله يفجرون تنورا يعني أنهم يوقدونه للخبز في الخبز فيه، فرماها فيه يعني معنى فأحرقها بهذا التنور، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت الريقة؟ فقال: إنه فعل بها كذا وكذا. قال: ألا أعطيتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. دل هذا على أن من اللباس ما يصلح للنساء ولا يصلح للرجال، وأن الإنسان إذا وصل إليه شيء لا يصلح للرجال لا يصلح له، فإنما يعطيه لمن يصلح له وهو النساء، كالحرير وكالمعصفر كما جاء في هذا الحديث. قال: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرفة البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن الغاز، هشام بن الغاز هو ثقة، أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب، وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص وهو صدوق في البخاري في جزء الكبار واصحاب السنة. عن أبيه شعيب بن محمد وهو كذلك صدوق في البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة واصحاب السنة. وعن جده عبد الله بن عمرو العاص وهو جد شعيب وجد عمرو. وقد سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو العاص وهو متصل. والمعروف عند العلماء ان الاسناد اذا كان مستقيما الى عبد الله الى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فانه يكون من قبيل الحسن، لان عمرو صدوق وشعيبا صدوق.